أو أحسن إليكم، هل تذكرونه يحفظكم الله بكفارة الظهار؟ كفارة الظهار عتق رقبة، ولا وجود لذلك في عالم الإسلام للأسف، فقد أصبح المسلمون مغزوين لا غازين، وإن غزوا كانوا مقهورين لا قاهرين، لأنهم لم يأخذوا بأسباب النجاح، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات إلا من لطف الله به وشاء. كفارة الظهار عتق رقبة، طيب. فمن لم يجد نعم. فصيام شهرين متتابعين، طيب. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ما جاء في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هلكت يا رسول الله، قال ما أهلكك؟ قال واقعت أهلي في نهار رمضان. قال له أعتق رقبة، فضرب بكفه رقبة، قال والذي بعثك بالحق لا أملك غيرها. فقال صم شهرين متتابعين. فقال وهل وقعت فيما وقعت به إلا من الصيام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطعم 60 مسكينا. قال لا أجد. فسكت النبي. فجاء أحد الصحابة، قد يكون من الأنصار رضي الله عنه جميع، رضي الله عنهم أجمعين، بعرق فيه تمر، فقال أين الهالك؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. قال خذ أطعم 60 مسكينا. فقال أعلى أفقر منا والذي بين بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منه؟ قال خذه وأطعمه لك إلى آخر الحديث. فكفارة الظهار على هذا الترتيب، عتق، ومن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، ومن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، كل ذلك قبل الجماع. الله المستعان، والله أعلم. الله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.